سيدي يا رسول الله، يا من بهديك أفلح السعداء، وبنور وجهك تنجلي الظلماء، يا من بهديك أفلح السعداء، وبنور وجهك تنجلي الظلماء، هذه عظاتك للعباد بأسرنا، هذه عظاتك للقلوب دواء، تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء، يا من بعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء، وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد، فيستوي في دينك الفقراء والأمراء، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، أوتيت فضلا، أوتيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء، وفدى الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء، وفدى الأمين إلى الأمين، وفدى إلى الأمين يزفه بشرى يا التكريم والإعلاء قضى البراق قضى البراق مهابة وتجلة للمصطفى وما به استعصى وسريت مسرى البدر وسريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء وسريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء يا واصف الأقصى أقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين وخاتم ورحمة من الله للعالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة. خير من النوم. الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الأحباب، البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، السماحة وحسن التعامل هي حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفة المؤمن. كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها، وذلك لأن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الرفق والسماحة وحسن الخلق هي مظهر من مظاهر الجمال الأخلاقي دعانا إليها الإسلام، وكان المثل الأعلى في ذلك كله نبي الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد دعانا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى كل خير، وأرشدنا إلى كل بر، وكان المثل الأعلى لأهل الإيمان عبر الزمان وعبر المكان. وقد خاطبه ربه تباركت أسماؤه فقال عنه عز وجل في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب